الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير والبشير النذير على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما عظم كيد المشركين له واشتد أذاهم لأصحابه أمرهم بأن يخرجوا مهاجرين إلى الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نفسه قد خرج إلى الطائف يبتغي النصرة من سادات ثقيف، ثم أكرمه الله عز وجل بتلك المعجزة العظيمة حين أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج منه إلى السماوات العلى حيث عظم وكرم وكلم، وعاد عليه الصلاة والسلام وقد ثبت الله فؤاده وسلاه عما يلقى من أذى المشركين. أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بعد ذلك في عرض نفسه على القبائل في الموسم، كان موسم الحج جامعا لأشتات الناس من وجهاء القبائل ورؤوس القوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على كل قبيلة على كل جماعة: أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، من يؤويني، من يحميني، من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي. وكان يتابعه في هذا كله عمه أبو لهب يصد الناس عنه ويصم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر والجنون، ويقول لهم إن هذا يدعوكم إلى أن تسلخوا آلهتكم وأن تفارقوا دين آبائكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. انتبهتم؟ أبو لهب يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالبدعة والضلالة. البدعة والضلالة هنا توحيد الله عز وجل، وكان أبا جهل على الهدى أو أبا لهب على الهدى والسنة حين يعبد اللات والعزى، وسنة الله عز وجل وفطرته هي التوحيد، لكن هكذا تقلب الحقائق. مثل ما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فوصف موسى بأنه مفسد. ومثل ما قال لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون يصف موسى بأنه من الكافرين. يا أيها الإخوة الكرام، هؤلاء العرب كانوا قد غيروا دين إبراهيم. إبراهيم عليه السلام جاء محاربا للأوثان والأصنام، ولذلك خاطب أباه وقومه قال له: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ووجه إليهم سؤالا استنكاريا: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني للصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه كان أول من غير دين إبراهيم. هذا الخبيث اسمه عمرو بن لحي، الرسول عليه الصلاة والسلام رآه في النار يجر أمعاءه. لما؟ كان أول من جاء بالأصنام، أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب ودعا الناس إلى عبادتها فأطاعوا. أقول أيها الإخوة الكرام بأن نبينا عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على القبائل، على كندة، على بني حنيفة، بني عامر بن صعصعة، بني شيبان، بني عبس، بني فزارة، بني تميم. يمر على هذه القبائل واحدة واحدة، وكانت ردودهم متباينة، فبعضهم كبني حنيفة رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا، أغلظوا له وأساءوا إليه وعنفوه، وبعضهم كبني عامر بن صعصعة بحثوا عن مصلحة أنفسهم، عن صفقة دنيوية. قال زعيمهم: يا محمد، أرأيت إن تابعناك على أمرك حتى أظهرك الله أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث شاء. قال له: عجبا، أفنهدف نحورنا للعرب حتى إذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا في أمرك. يعني وهذا يمثل نموذج أيها الإخوان لناس يأكلون الدنيا بالدين، يعني يتخذون الدين مطية من أجل الوصول إلى الدنيا. ربما يتوق الواحد إلى منصب، ربما يتوق إلى مال، ربما يتوق إلى جاه، إلى غير ذلك مما يعرض من الأطماع، لكن يتخذ الدين شعارا، يتخذ الدين سلما يرقى عليه من أجل الوصول إلى دنياه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما تنازل. هذا يدلنا على فضيلة الأنصار من الأوس والخزرج رضوان الله عليهم، فإنهم قد بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصرة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى استحقوا ثناء الله في القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولا طلبوا منه مناصب، كانوا معطين لا آخذين، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. ولذلك أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، قال: فإنهم كرشي وعيبتي، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فبنو حنيفة نموذج للرد القبيح، وبنو عامر بن صعصعة نموذج للصفقة الدنيوية والمطالب الدنيئة، وآخرون وهم ربيعة ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا معقولا، ردا طيبا. تكلم المثنى بن حارثة فقال: إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإن شئت نصرناك فيما يلي مياه العرب. فإن الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك. تعرفون أيها الإخوان بأن العرب كانوا على فريقين، فريق يتبعون كسرى ملك الفرس ويمثل ذلك المنازرة، المنازرة النعمان بن المنذر ومن كان قبله ومن جاء بعده ممن كانوا يحكمون بلاد اليمن، وفريق كانوا يوالون الروم ويمثلهم الغساسنة الذين كانوا يسكنون بلاد العرب المتاخمة لبلاد الشام في ناحية تبوك ونحوها. بعض العرب كانوا عملاء للفرس وبعضهم عملاء للروم، فهذا الرجل كان ممن يتبعون بلاد فارس، لكنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بأدب شديد، قال له: من يمنعنا من متابعتك وطاعة أمرك؟ عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا، وإن الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، وإن أحببت نصرناك مما يلي مياه العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم وصدقتم. يعني أنتم صدقتم وبينتم حقيقة يعني عذركم، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحونه وتقدسونه؟ قالوا: نعم. فتلا عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأعجب عليه الصلاة والسلام وسره ما رأى من أخلاقهم. يعني أيها الإخوان، أقول هؤلاء كانوا تابعين لفارس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم. هذا الكلام يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين، كان يعلم علم اليقين أن الله ناصر دينه ومظهر أمره، وأن الإسلام سيعلو على سائر الأديان، وأن المسلمين سيصيرون سادة. يقول هذا الكلام، هل كان عنده جيش؟ هل كان عنده دولة؟ أبدا. يقول هذا الكلام وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، محاصر مضطهد، أصحابه معذبون. ونظيره أيضا أيها الإخوان لما كان في طريق الهجرة مطاردا، وقد عرضت قريش جائزة لمن يأتي به وبصاحبه حيين أو ميتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة ابن مالك الجشعمي: كيف بك إذا لبست سواري كسرى بن هرمز؟ كسرى بن هرمز الذي كان يحكم بلاد فارس، وهذا الرجل ما يطمع أن يراه بعينه المجردة فضلا عن أن يملك شيئا مما يخصه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته من الله رسائل، من هذه الرسائل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن هذه الرسائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن هذه الرسائل: كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن هذا الدين إلى ظهور. ولذلك هذه الحقيقة ما فارقت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. كان يبشر بها أصحابه فرادى ومجتمعين. لما غزا صلى الله عليه وسلم ديار طي هرب عدي بن حاتم الطائي، وأسرت أخته سفانة هي بها أسيرة وممسوكة مع الأسرى، فكلمت علي بن أبي طالب من أجل أن يكلم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن خرج إلى الصلاة فكلميه. ما هي طالع إلى الصلاة؟ ما يحتاج إلى واسطة عليه الصلاة والسلام، ولا عنده حجاب ولا حرس، كلميه. فقامت إليه قالت له: أنا ابنة رجل كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويفك العاني ويعين على نوائب الحق، فأطلقني. قال لها: من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم الطائي. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولو كان مسلما لترحمنا عليه. هذه المرأة أطلقوها، رجعت تبحث عن أخيها حتى وجدته في المكان الذي هرب إليه، فقالت له: بئس ما صنعت، تركت حريمك ووليت مدبرا. ثم لما هدأت نفسها قالت له: إيت محمدا، فما رأيت خيرا منه، إن كان نبيا فهي سعادة الدنيا والآخرة، وإن كان ملكا كنت أسعد الناس به. فعدي بن حاتم جاء إلى المدينة وهو نصراني، كان على دين النصرانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقيه، وكان لقاؤه به في المسجد، يقول: فرأيت أصحابه يحفون به، إن تكلم سكتوا وإن أمر ابتدروا، فقلت: إنه ملك، بطريقة الملوك، الملك إذا تكلم الناس يسكتوا، إذا تكلم يسكتون، وإذا أمر بشيء فإنهم يسرعون إلى التنفيذ. قال: ثم قام إلى بيته فقمت معه، فاستوقفته امرأة عجوز تكلمه طويلا، فقلت: والله ما هذه أخلاق الملوك، ما يمكن يكون ملك، الملك ما يقف مع أحد في الطريق. قال: ثم دخل بيته فألقى إلي وسادة وجلس هو على الأرض عليه الصلاة والسلام. قال: فاستحييت، قلت: بل اجلس عليها أنت. قال: لا، اجلس أنت. ثم قال له: يا عدي، ما حملك على الفرار؟ أغاظك أن يقال الله أكبر؟ فهل أحد أكبر من الله؟ أغاظك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ يا عدي، أسلم. فقلت له: أنا ذو دين، عندي دين، ما أحتاج لإسلامك. فقال له: أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية وأنت تأكل من مرباع قومك وهو لا يحل لك؟ الركوسية فرقة من النصارى في ذلك الزمان، مثل ما يقال الآن كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت وغير ذلك من الفرق. وكان قومه إذا ذهبوا لغارة يجعلون له الربع باعتباره سيد القوم، هذا لا يحل له في دين النصرانية. قال عدي: فما تمالكت لها، يعني وجد نفسه كتابا مفتوحا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: يا عدي أسلم. ثم تركه ساعة، التفت إليه قال له: لعله يمنعك من الإسلام ما ترى من ضعف أصحابي. قال: بلى. قال: ولعله يمنعك من الإسلام ما ترى من فاقتهم. قال: بلى. قال: ولعله يمنعك من الإسلام ما ترى من كثرة الأعداء. قال: بلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلاث علامات. قال له: يا عدي أتعرف الحيرة؟ الحيرة هناك في العراق، أتعرف الحيرة؟ فقال: لا، ولكن سمعت بها. قال له: فإنه يوشك إن طالت بك زمان، إن طال بك زمان أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. قال له: عمرك شوية لو طال سترى المرأة الحاجة أو المعتمرة تخرج من العراق غاية ما تجي مكة ما معها أحد، ما تحتاج إلى حرس ولا تحتاج إلى الأمان، سيعم بفضل دين الإسلام. يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة تخرج من البيت، تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. ويوشك إن طالت بك حياة أن ترى المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد. ويوشك إن طالت بك حياة أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز. يقول عدي: والذي بعث محمدا بالحق طالت بي حياة حتى رأيت الأولى. المرأة المسافرة ما معها أحد، وطالت بي، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، يعني ممن شاركوا في فتح بلاد فارس. قال: ووالله لتقعن الثالثة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أستطرد في ذكره، لأن كثيرا من الناس غلب عليهم التشاؤم في زماننا هذا، إذا رأوا أعداء الله ممكنين ورأوا المسلمين كلمتهم مفرقة، وحدتهم ممزقة، بلادهم مجزأة، ثرواتهم منهوبة، حكامهم مشغولون بتأمين الكراسي، والواحد منهم لا يبالي بأن يقتل نصف الشعب من أجل أن يبقى له ملكه. كثير من الناس يغلب عليه التشاؤم فتجده يردد: اقتربت الساعة وانشق القمر، يردد: ليس لها من دون الله كاشف. وبعضهم يتعلق بظهور المهدي، لقى المهدي قرب، بعضهم متعلق بنزول المسيح، وهذا كله من القدر الذي حجبه الله عنا لا ندري متى يكون، ويظنون أن الأمر هكذا. نقول: لا أيها الإخوة الكرام، الكون قائم على سنة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما في شيء يبقى. قبل 200 سنة هل كان الناس يسمعون بشيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية؟ أبدا، ما كانت أصلا شيئا مذكورا ولا كانت تعرف. الذي كان يسيطر على الدنيا قبل 100 سنة تقريبا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، بريطانيا، كان عندها مستعمرات وتحتل بلادا إثر بلاد وتنهب وتقتل وتفعل. والآن بريطانيا ما عادت إلا مجموعة من الجزر، وما عادت تلك الدولة المخوفة المهيبة. يا أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه في القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد بشر عليه الصلاة والسلام فقال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ولن يبقى بيت شعر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين. بشرنا عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية، القسطنطينية عاصمة هرقل. حصل ولا ما حصل؟ حصل على يد محمد ابن مراد الفاتح رحمه الله ورضي عنه. وبشرنا عليه الصلاة والسلام بفتح رومية، روما عاصمة إيطاليا، وسيحصل. حتى إن الصحابة من شدة يقينهم قالوا: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا، اللي هي القسطنطينية. وقد حصل، فتحت. الآن لو ذهبت إلى تركيا تجد الأذان، يعني مع أن أهلها ليس لسانهم عربيا، ووجوههم إلى وجوه الأوروبيين أقرب، وكثير من عاداتهم تجدها أيضا شبيهة بعادات الأوروبيين، لكن الأذان يجلجل في السماء والمآذن ترتفع. إذا ذهبت إلى اسطنبول ما تجد رابية، ما تجد مكان، ما تجد جبلا إلا وأعلاه مسجد في أعلى الأماكن. وأهلها يحبون الإسلام، حتى إذا رأوا إنسانا يلبس عمامة وجلبابا كلهم يحرص على أن يسلم عليه وأن يصور معه، كأنه كائن غريب، كأنهم يعدونه صحابية. وهذا من حبهم للدين. وإذا دخلت المساجد تجدها عامرة ونظيفة، والناس مؤدبون في المساجد، لا تكاد تسمع صوتا، يعظمون حرمة المساجد. كثير منهم يحمل القرآن يقبله، وربما ما يستطيع يقرأ فيه. هذا كله الآن في تركيا بعدما أسقطت الخلافة، بعدما غيبت الشريعة، بعدما منع الحجاب قرابة 100 سنة، يعني منذ أن جاء عدو الله ورسوله الذئب الأغبر أتى ترك فمنع الحجاب. واللغة التركية بدلا من أن كانت تكتب بالحروف العربية جعلها تكتب بالحروف اللاتينية، بل الأذان نفسه جعله باللغة اللاتينية، وحول بعض المساجد إلى متاحف وهدم بعضها، وغيب الدين تماما وحاربه حربا لا هوادة فيها. الآن والحمد لله رب العالمين تركيا ترجع إلى الإسلام بقوة. ولذلك أبدا يا مسلم لا تتشائم، لا تيأس. الآن الحمد لله الإسلام ينتشر في المشارق والمغارب، رغم أنه ليس هناك دولة تتبناها، تتبنى الدعوة إليه، تتبنى حماية. يعني مثلا الآن الكنيسة دولة، الفاتيكان دولة، زعيمها الذي يسمى البابا يستقبل استقبال الرؤساء، إذا نزل أرضا فرش له البساط الأحمر ويستقبله رئيسها أو ملكها، وتعزف له الموسيقى التي تعزف لرؤساء الدول، ونشرات الأخبار تتداول بأنه زار كذا ونزل بأرض كذا وفعل كذا وقال كذا. الكنيسة دولة الآن، الكنيسة الكاثوليكية دولة، وهي التي تتولى التبشير بالنصرانية. الإسلام ليس هناك دولة تتبنى الدعوة إليه في المشارق والمغارب، ومع ذلك هو أكثر الأديان انتشارا والحمد لله رب العالمين. لما؟ لأن قوة الإسلام ذاتية، ليست قوة خارجية، وإنما قوته ذاتية في أدلته الناصعة وبراهينه المقنعة وعدم تعارضه مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. أيها الإخوة الكرام، أقول بأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال يعرض نفسه على القبائل حتى لقي جماعة من الخزرج في السنة 11 من البعثة، وهؤلاء الجماعة لقيهم عند العقبة، جلس إليهم وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، والقوم كانوا مهيئين. وهناك سببان أدوا بهم إلى الإسلام. السبب الأول أن اليهود هيئوهم، كانوا يقولون له: يوشك أن يظهر نبي قد أضل زمانه. اليهود كانوا يقولون لأهل المدينة بأن هناك نبيا سيبعث، واضح أيها الناس. ولذلك بمجرد ما جلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنه النبي الذي تخوفكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. احنا نؤمن به قبل أن يؤمن به اليهود، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه قد جرى بين الأوس والخزرج مقتلة عظيمة في يوم عصيب يقال له يوم بعاث، يوم بعاث، حرب بين الأوس والخزرج، قتل من ثرواتهم، من ثرواتهم أي من قادتهم وسادتهم كثير، وجرح آخرون وأفنى بعضهم بعضا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم إلى الإسلام. يا أيها الإخوة الكرام، هؤلاء التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العام 11 من البعثة، لما كان العام الذي يليه العام 12 من البعثة، جاء للحج 12 رجلا من المسلمين الذين بعضهم ممن أسلم عام أول في العام الذي مضى، الذين التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام عند العقبة، وهؤلاء عرضوا على غيرهم فجاءوا، المجموع 12 رجلا من المسلمين، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى ببيعة النساء بشروطها الستة: ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلبوا إليه أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن ويشرح لهم الإسلام، فبعث معهم الرجل المبارك والإمام الفذ والداعية المفطور مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير ذهب وكان رجل يغلب عليه الأدب ودماثة الخلق وحلاوة الصوت بالقرآن والصدق في الدعوة إلى الله عز وجل. ذهب معهم إلى المدينة وكان يؤمهم في الصلاة يصلي بهم، وقد بلغ عدد المسلمين 40 رجلا، وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة انتشار النور في الظلام، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكان مصعب رضي الله عنه قد نزل عند أسيد بن حضير، أسيد بن حضير، فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه مرة وقد وقف عليه مهددا مشاتما. لما جاء سعد قال له أسيد: إن هذا سيد قومه. قال لمصعب: الزول الجايدة زول خطير، إن هذا سيد قومه فاصدق الله فيه، اصدق الله فيه، يعني أخلص في دعوته. فجاء فوقف وقال له: يا طريد، يا شريد، يعني يا متشرد، يل ما عندك أهل، يل ما فيك فايدة لكلام الناس، يا طريد يا شريد، جئت لتغير ديننا وتفتن سفهاءنا، واللات والعزى لئن لم تنتهي لأفعلن بك كذا وكذا. يهدده. هنا يظهر خلق المسلم. قال له مصعب رضي الله عنه، قال له: هل لك أن تجلس وتسمع؟ فإن أحببت الذي نقول فالحمد لله، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال له: لقد أنصفت. قال له: اجلس. فجلس رضي الله عنه متكئا على عصاه، وبدأ مصعب يرتل القرآن. يقول الصحابة: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق، من تهلله، تهلل أساريره، يسمع القرآن ويظهر عليه الانشراح والقبول. مجرد ما انتهى مصعب من قراءته قال له: ما أحسن هذا الكلام وأطيبه، ماذا يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ قال له: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهد الرجل شهادة الحق واغتسل، ومباشرة ذهب إلى قومه، وكان رجل صاحب كرم. أنتم معي أيها الناس. الآن بعض الناس يريد يدعو، يريد يقول لأخته تحجبي، ويقول لأمه البسي جوارب، ويقول لأخيه وأبيه صلي، وهو لا يخدمهم بشيء، ما عنده فائدة، ما عنده خدمة، يظن أن الدين لحية وكتب يتأبطها وكذا. لا، إنسان لو سعى في مصالح الناس وأحسن إليهم فسرعان ما يقبلون دعوته. هذا الرجل سعد بن عبادة كان رجل كريم، يصنع الجفنة من السريد، خبز ولحم ومرق، ثم يبعث مناديا ينادي في المدينة: من أراد الشحم، من أراد اللحم، من أراد الخبز، من أراد الزيت، فعليه بأطم سعد بن عبادة بن دليل. زول مطعم، صاحب ولائم، ذهب إلى قومه من بني عبد الأشهل، جمعهم كلهم رجالهم ونساءهم، قال لهم: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا له: أيماننا نقيبة وأطولنا يدا. يدك طويلة يعني شنو؟ كريم، مش يدك طويلة معناه زول معتدي، لا كريم. قال لهم فإن كلامي من كلامكم حرام حتى تتابعوا محمدا على دينه. ثاني ما في بيني وبينكم كلام، كل بني عبد الأشهل شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ببركة هذا الرجل رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تتابع إسلام دور الأنصار عليهم من الله الرضوان، وسعد بن عبادة هو أحد الرجلين اللذين قيل فيهما فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف، أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبا داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف، فإن ظلال الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. سعد بن عبادة هذا كان سيد الخزرج، ومعه الآخر سعد بن معاذ الذي كان سيد الأوس رضوان الله على الجميع. ونبدأ إن شاء الله في درس الغد من بيعة العقبة الثانية، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: صاحبة مال في بريطانيا، هل يجوز إخراج زكاتها لفقراء أهلها بالسودان؟ صاحب ماذا؟ صاحبة مال في بريطانيا، هل يجوز إخراج زكاتها لفقراء أهلها بالسودان؟ نعم، هو الأصل في الزكاة أيها الإخوان أن تخرج في البلد الذي فيه المزكي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لكن قال أهل العلم بجواز نقل الزكاة إذا كان للإنسان رحم محتاج، يعني هنا هذا الأخ عنده أرحام ولا حرج أن يبعث بزكاته كلها أو ببعضها لتوزع على أرحامه المحتاجين. ها هنا: النافلة بين العشاء والتراويح هل لها من أصل؟ ما هذه ليست نافلة يا أخي، هذه سنة راتبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، واثنتين بعده، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الصبح. فهاتان الركعتان بعد العشاء غير صلاة القيام، اللي احنا التراويح اللي بنصليها دي قيام ليل، اما السنة الراتبة فوحدها. نعم. هل يعتبر نسيان القرآن كله او بعضه ذنب؟ هل هناك عقوبة على ذلك؟ نسيان القرآن ذنب اذا كان عن اهمال، إذا كان عن هجر، لأن بعض أهل التفسير حملوا الآية على ظاهرها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن أيها الإخوان، أكثر المفسرين على أن النسيان هنا ليس النسيان الذهني، وإن النسيان بمعنى الترك، بمعنى الترك. ولذلك أقول: إذا نسي الإنسان القرآن بعضه أو كله بسبب شيخوخة، أو بسبب خلل حصل في الذاكرة، أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك ما علي ذنب ولا علي شيء. أما إذا كان نسيان لأنه هجر القرآن وأهمله وتركه وراءه ظهريا فلا شك أنه يأثم. أريد معرفة أداء العمرة على الطريقة الصحيحة. العمرة لها أربعة أعمال: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. تحرم بمعنى النية لبيك اللهم عمرة، وتمتنع من محظورات الإحرام، ما تلبس مخيط ولا تقلم أظافرك ولا تحلق شيئا من شعر جسدك ولا تغطي رأسك بملاصق ولا تتطيب ولا تلبس السراويلات ولا البرنس ولا البرانس ولا العمائم تجتنب كل المحظورات. ثم إذا وصلت إلى مكة تطوف بالبيت سبعا وتشرب من زمزم، تصلي عند المقام ركعتين تشرب من زمزم، ثم تعمد إلى الصفا فتبدأ به: أبدأ بما بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتسعى إلى أن تصل إلى المروة، ثم ترجع إلى الصفا، ثم تذهب إلى المروة، تفعل ذلك سبعا، وبعد ذلك تحلق رأسك كله أو تقصره وتكون قد تمت عمرتك ووقع أجرك على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا حجاجا معتمرين. شخص عمل حادث السعودية، فالحادث جعله لا يتحرك وهو يسمع ويشوف ويأكل ويشرب، وكل يوم هو تعبان تعب الموت مما عمل الحادث، وهو لا يصلي قط. تكلم بعض الناس معه عن الصلاة وما زال على حاله، أرجو أن توجهوا له رسالة. الرسالة بأنك إذا كنت تعبانا تعب الموت ففيما ترك الصلاة. يعني معروف بأن الإنسان كلما شعر بدنو أجله ينبغي أن يكون إلى الله أقرب، ينبغي أن يتوب، ينبغي أن يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من الصلاة، يكثر من عمل الخير. لكن أقول أيها الإخوة الكرام بأن الأخ يحتاج إلى من يعاوده بالنصح وأن يهون له الأمر، يقول له: الصلاة على الحالة التي تستطيعها، تستطيع الوضوء توضأ، ما تستطيع تيمم، جيب لك حجر خليه جنبك وتيمم، ولا تستطيع القيام صلي وأنت جالس، ما تستطيع القعود صلي وأنت راقب. يكلم بهذا الكلام ويبين له بأن يعني التهاون بالصلاة سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. يقال له هذا الكلام لعل الله يهديه. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالحسنى. يقول: أريد أن تحدثنا عن الاعتكاف. إن شاء الله يوم الجمعة حدثكم عن الاعتكاف يوم الجمعة. أنا تحدثت عن بعضه في الجمعة التي مضت. والدتنا امرأة كبيرة ومريضة، نخرج عنها فدية 3 جنيه كل يوم من أول رمضان، اشتري بها طعاما لطلاب. وسمعنا اليوم أن الفدية 5 جنيهات وأنها لا تجزئ إلا طعاما، فما الحكم؟ طيب، أنتم تشترون طعاما ما في إشكال، وليست الفدية 5 جنيهات ولا 3 جنيهات، الفدية تكون شيء مشبع بس، 3 ولا 5 ولا 2 جنيه. فرب إنسان يشتري شيئا ويصنع طعاما ويقدمه للفقير يشبعه، والشيء الذي يأكله هو. وأنتم تعرفون بعض الناس قد يفطر ب3 جنيهات، بعض الناس قد يفطر ب5، بعض الناس قد يفطر ب10، بعض الناس قد يذهب إلى برج الفاتح ولا للسلام روتانا فيفطر بمئة ألف، صح ولا لا؟ فما في يعني قيمة محددة، وإنما رسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يطعم المسكين، يطعم من جنس الذي تأكله أنت. لو كان الإنسان بيفطر فول مثلا، خلاص جيب للمسكين فول ومعه عيش، برئت ذمتك إن شاء الله. ما هو رأي الشرع في التأمين الشامل للسيارات والممتلكات؟ التأمين لو استطعت أن تنأى بنفسك عنه فافعل، لأن التأمين تعتريه إشكالات وفيه علل ثلاث كلها قاتل: العلة الأولى الربا، والعلة الثانية الغرر، والعلة الثالثة القمار. فالتأمين فيه هذه العلل الثلاث. يقول: عندي وسواس شديد في الوضوء في الصلاة، لربما أتوضأ 10 مرات، كيف الخلاص؟ الله يعافيه. الخلاص في 5 أشياء: أولها الدعاء، أكثر من الدعاء بأن يصرف الله عنك همزات الشياطين. ثانيها الإكثار من قراءة آية الكرسي، فإنها أشد شيء على الشيطان. ثالثها التهليل 100 مرة إذا أصبحت، 100 مرة إذا أمسيت. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. ثم رابعا التعلم، تتعلم. ثم خامسا الإهمال، الوسواس بطنش منه ما تلتفت إليه.